الجمهورية الأهلاوي يقول أن المالك هو إمام من الأئمة الأربعة مذهبه انتشر ووضع الله له مكانة في قلوب الناس وذلك عند ربه. والعلماء يقولون كان قريب العبادة لكنه كان بينه وبين الله علاقة، كان له سر بينه وبين الله. ولعل أعظم ما كان يعني يترأس فيه الإمام مالك هو هيبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان لا يجلس مجلسا يحدث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان في أطيب حال وأتم وأكمل أحواله، فكان يغتسل وكان يتطير ويعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الذين يجلسون على رؤوسهم الطير من تعظيم الإمام مالك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعظمونهم هذا الباب. وروي أنه مشي كثيرا في المدينة حافيا فسألوه عن ذلك فقال أعظم صاحب هذا القبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النساء نفاقا وأجل انطباقا، فكانت له هيبة عظيمة أن تكون الإمام مثل في الدنيا. عن نافع، عن نافع، عن نافع مولى بن عمر من الزهاد الأثبات من الثقات الأثبات وروى له الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنه اختلف العلماء في تقديمه على ابن عمر في سالم أو هو. عن ابن عمر، ابن عمر هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجاهد العابد الأثري الصاحب الجليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل هو لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل، وكان ورعا زاهدا عابدا رضي الله عنه وأرضاه. وقد نحاه عمر بن الخطاب من الستة أصحاب الشورى الستة خوفا عليه وعلى وعلى عائلته مما يرى من تكبد المشقة في الخلافة والسلطان. أن حفصة أم المؤمنين حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا تأيمت، فعرضها النبي فعرضها عمر بن الخطاب على رسول الله على أبي بكر وعلى عثمان بن عفان، فترك أبو بكر ولم يرد عليه، ثم قال عثمان أمهلني ثم رد عليه، فورد عمر بن الخطاب على أبي بكر فقال له أبو بكر لعلك ولدت علي إني سمعت وسلم يذكرها ولولا ذلك لقبلتها. وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمر، واشتكى عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يتزوجها من هو خير من أبي بكر ومن عثمان، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في بعض الآثار اختلف فيها العلماء في التصحيح والتضعيف، كان الرارح الحسن بأنه طلقها فجاءه جبريل من السماوات فقال له ردها فإن حفصة صوامة قوامة، ولنعم المرأة إن كانت طيبة تقية نقية فالمرأة الصالحة في البيت بركة. أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عمرو الناقد ومن الثقات الأثبات كما مر علينا كثيرا لا روى له الجماعة. قال حدثنا عبدة بن سلمان، عبدة بن سلمان أبو محمد الكوفي ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير بن عوام ثقة ثبت فقيه يدلس وهو قليل التدليس، وكان من العباد لكن أخذ عليه في روايته لأهل البصر لما أكثر عن أبيه، من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن أبيه عروة بن الزبير هذا العابد الزاهد من الأتقياء الأصفياء الأنقياء، قال هشام ما كان أبي يصوم يوما يفطر يوما وكان قواما يقيم الليل فكان صواما قواما زاهدا عابدا رضي الله عنه وأرضاه روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله تعالى قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما قال الإمام الذهبي عائشة أعلم نساء العالمين، عائشة أعلم نساء العالمين. أنت ترى حتى في الحج سارة أنه استدركت على كثير من الصحابة عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا حبيبة رسول الله وزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. هذا قاله عمار بن ياسر عندما التقى الصفان فسب أحدهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي في جيش طلحة والزبير، فقال له اذهب منبوحا مقبوحا فإنها والله زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وإنها والله حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها أتسمعون لها أم تسمعون. هي اجتهدت واخطأت فلا يسمع لها، والأتبع للكتاب والسنة فقد أفلح. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال عمرو بن العاص يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة صدر الباب بها فقال لست عن النساء أسأل إني أسأل عن الرجال، فقال فأبوها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وعنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. وعنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعنها رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن ركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل سنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. سنن الراتبة هناك ونافل مطلقة ونافل راتبة على ما قسم الفقهاء، والفرق بينهما أن الراتبة هي التي شابهت الفريضة، الراتبة يقصدون بالراتبة التي شابهت الفريضة، ومشابهة النافلة بالفريضة أن يكون لها توقيت معين كما أن الفريضة توقيت معين. وأيضا من ضمن المشابهة بأنها محددة، يعني أنها إذا فاتت على المرء بالكسل أو بالتعمد لا يقضيها على قول المحققين من أهل العلم. وأيضا قالوا شابهت الفريضة لأن الإنسان مواظب عليها فلم يتركها قط سفرا ولا حضرا، أو كان الإنسان في أغلبها لا يتركها سفرا ولا حضرا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نميد الهمداني ثقة ثبت حافظ عابد كما بينا، وأنه رضي الله عنه وأنه روى له الجماعة. قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأودي قال بعضهم أنه كان ضعيف الحفظ، وقال بعضهم صدوق روى له الجماعة، لكن الحق فيه في حفظه كلام، يعني لو تكلمنا عن شروط البخاري ومسلم فلا ينزل تحتهما مثل هذا الراوي. عن داود بن أبي هند هو ثقة متقن كان قد اختلط أو تغير بآخرة روى له البخاري تعليقا ومسلم والإمام مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن نعمان بن سالم الطائفي ثقة ثبت روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن عمرو بن أوس ابن أبي أوس الثقفي تابعي كبير من الفضلاء النبلاء روى له الجماعة. قال حدثني عن عنبسة بن أبي سفيان وهو أخو معاوية بن أبي سفيان، كانوا يقولون يعني كنيته أبو الوليد، له رؤيا وهو من التابعين روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها تقول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها الظهر والجماعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن عوس. ما اسم هذا يا شيخ ابراهيم الذي سمعته عند اسمه؟ ممتاز. هذا التسلسل بايش؟ بالتطبيق. هذا لو قلنا التسلسل باللآلئ لكان حقا، لأن هذا يبين لنا ويظهر لنا كيف تطبيق هؤلاء الأخيار الأبرار على ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان على هنا يقولون يا أهل الحديث اعملوا بالحديث مرة واحدة، أو اعمل بالحديث مرة واحدة تكن من أهله. فانظر كيف كان يفعلون. وكان الزهري يقول: أيها الناس عليكم بزكاة الحديث. قالوا: فما زكاة الحديث؟ قال: على كل 40 حديثا تحفظه اعمل بحديث واحد. اللهم اجعلنا ممن يعمل بهذا الحديث يا رب العالمين. قال: وبهذا الإسناد: من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة. وعنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عم: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان: مثل ذلك. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب. كما أكثر عنه الإمام مسلم وهو من أثقات الأثبات. وعن ابن عمر رضي الله تعالى وعبيد الله بن سعيد من أثقات أيضا المجال الصحيح قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان وهو من أثقات الأثبات. قال عنه الثوري: شيطان من شدة حفظه عندما رجعه الأسانيد يراجعه المتون والعكس بالعكس. نعم. قال: أخبر النافع نافع عمر بن عمر من أثقات الأثبات عن ابن عمر الأثري. نعم تفضل. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. جزاكم الله خير. هذه يعني تبين لنا فضل صدق العبد في عبادته لربه جل في علاه بأنه يتبع النوافل بالفرائض. أقول: الناليات كل الناليات أن يهتم المرء بالفرائض، والتقوى كل التقوى أن ينتهي عن المحرمات ويأتي بالواجبات، وكلما كان النقص دخل في هذه أو في تلك يقلل من نسبة التقوى. فالغرض المقصود الفرائض هي الناليات، أداة الناليات، سواء يؤدي ما أوجب الله عليه. ولذلك جاء العربي الذي هو كما وصفوه الصحابة سائر الرأس له دوي يسمع له ولا يفقه ما يقول. قال سأل سلم عن الإسلام فقال له: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق. وقد قال الله جل في علاه: هم خمسون وهم خمس، أو هي خمسون وهي خمس، خمسون في الأجر وخمس في الفريضة. فالله جل وعلا ما أوجبه يريده من عبده، أما النوافل فليست كالفريضة. فأداة الناليات هي الفريضة، وأداة المحبة هي الفريضة، أما أداة المحبوبية والرفعة والدرجات بالنوافل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. وما سدد عبد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذه أعظم العبادات على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. فأن العبد حتى سد خانة الخلل في الفرائض لا تكون إلا من النوافل. فعلى المرء أن يهتم بالنوافل ليرتفع عند ربه جل في علاه. لما قال قدم ربيع بن كعب الأسلمي قد قدم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: سلم سلني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك. قال: بل هو ذلك. فقال له: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. وأنت ترى أن الإنسان كان ما يتعبد له عبادة من النافلة إلا وثبت عليها وأثبت عليها وأمر عباده أو أمر عباد الله على ذلك. عندما أنكر على عبد الله بن عمرو وقال له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم تركه. فالنوافل لها ما لها من الفضل، وفيها كما قلنا إظهار الصدق في العبودية لرب البرية جل في علاه. هنا عندنا نافلة من أعظم النوافل قدرا، والذي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا، هذه النافلة ألا وهي سنة الفجر، رغيبة الفجر، كيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي أحب إليه من الدنيا وما فيها، في رواية: خير مما طلعت عليه الشمس. هناك مسائل كثيرة تتعلق بهذه النافلة العظيمة التي شابهت الفريضة، وهي سنة الفجر أو رغيبة الفجر. مسائل خمسة أو مسائل ستة يعني نتكلم عنها. أولها حكمها، حكم سنة الفجر. سنة الفجر نقل بعضهم الإجماع والاتفاق على أنها سنة، هي سنة الفجر فهي سنة، وإن كان بعض العلماء قد نقل الخلاف في ذلك. فقد قال بعض السلف منهم الحسن البصري قال: هي واجبة، وقال هي ولمن أن السلام قال اعتاد هذه الصلاة ولم يتركها قط، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فاعتاد أن السلام وداوم عليها وواظب عليها سفرا وحضرا، لا سيما وأن عائشة قالت ما رأيت السلام أشد تعهدا على صلاة مثل هذه الصلاة، فقالوا هي واجبة. وهذا قول مرذول مردود شاذ لا أصل له. الصحيح بالإجماع والاتفاق بأن سنة الفجر هي سنة وهي نافلة لا ترتقي إلى الفريضة، والدلالة على ذلك أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله على العباد الآخر حديث، وذكر خمس صلوات. وإذا قلنا بأن سنة الفجر واجبة صارت ست صلوات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الأعرابي عندما قال له هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، فقال لا أزيد ولا أنقص. أولا أنه قال لا إلا أن تطوع، إذن قسم الصلاة إلى فريضة وإلى نافلة، فذكر الفريضة خمس صلوات وذكر غيرها أو غير هذه التي سكت عنها هي التطوع، إذن غير الخمس صلوات بأنها تطوع، دلالة واضحة جدا على أنها نافلة وليست بواجبة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب عليها لأهميتها بل ولفضلها. لذلك ننتقل إلى المسألة الثانية في هذا الباب بعدما بينا بأنها نافلة على كل الأحوال وليست بفريضة. فضل هذه الصلاة حتى ولو قلنا بأنها نافلة هي أحب ما تكون من النوافل إلى الله جل في علاه، لأنها أحب ما تكون من النوافل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ولا يتحرك صلى الله عليه وسلم إلا بوحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة هي خير مما طلعت عليه الدنيا، خير مما طلعت عليه الدنيا أو أحب إليها مما في الدنيا وما فيها، يعني من متاع الدنيا الزائل الذي لا يعني يساوي شيئا، كما بين علماؤنا وقالوا إن كانت الآخرة زخفا خزفا باقي، وكانت الدنيا ذهبا فاني، فالزخف الباقي أفضل من الذهب الفاني، والدنيا قطعة الثلج في وقت فيه شمس حرارته شديدة كم تبقى في يد الإنسان. فلذلك يقول خير مما طاعت عليه الدنيا أن يصلي هاتين الركعتين بهما يرتقي عند ربنا جل في علاه لديمومة الخلود، ففضلها عظيم بأن الله جل في علاه قد أوحى لنبيه أن خير من الدنيا وما فيها أن يستمر على هاتين الركعتين. فإذا فضل هذه الصلاة ظهر في قول سلم يا خير من الدنيا وما فيها، وأيضا قول سلم يا خير مما طلعت عليه الشمس، وفضلها أيضا ظهر بمواظبة سلم عليها وأنه ما تركها سفرا ولا حضرا. سلم إذا استمر على عبادة اعلم أنه عض عليها بنوارس أنها من الفضل بمكان. وفضلها أيضا في قول سلم من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الفجر والعصر. لذلك قد قال الشافعي بمثل هذه الأحاديث أن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى التي هي أعظم عند الله جل وعلا. وأيضا من فضلها أن الملائكة الذين الكتبة يجتمعون في صلاتين في الفجر وفي العصر، ففي الفجر هذه دلالة أيضا على فضيلة العصر، فهي مواكبة موافقة مترابطة مع صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى التي أعظم الصلوات. هذا فضل هذه الصلاة العظيمة، فحري بكل إنسان ألا يترك هذه الصلاة العظيمة. أيضا هذه الصلاة من فضلها أن من واظب عليها كانت له وسيلة لرؤية الرحمن جل في علاه، وإن كانت الرؤية مكتوبة على من أدى الفرائض وأنه يحوز هذه الرؤية، لكن الرؤية تتفاوت جمال الرؤية وبهاء الرؤية وعظمة الرؤية ونعيم النعيم في القلب بالرؤية كله يتفاوت الدرجات، يعني من كان يؤدي الفرائض يرى ربه جل في علاه، لكن نعيمه في الرؤية لا يساوي نعيم من أتى بالفرائض ثم أتبع الفرائض بالنوافل. من كان في الفردوس الأعلى لا يكون مثل من الذي كان في أدنى هذه الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض عندما أرى النجم في السماء. فإذا هذه الرؤية تتفاوت، نعيم الرؤية يتفاوت، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، أو قال مثل الشمس لا تضامون لا تضرون في الرؤية الأخرى. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس ففعلوا. وبعض ما قالوا المقصد فيها هي فريضة الفجر وفريضة العصر، لكن ما يتبعهما يأخذ حكمهما، فالفرع يأخذ حكم الأصل. ولذلك قال هي خير مما طلعت عليه الشمس، فهي وسيلة إلى رؤية وجه الله الكريم سبحانه جل في علاه. وهنا اختلف العلماء كما ما زلنا في فضلها، اختلف العلماء في فضلها وفضل الوتر أيهما أفضل، الوتر أم السنة الفجر، مع الاتفاق بأنهما أفضل النوافل على الإطلاق، الوتر وسنة الفجر هما أفضل النوافل على الإطلاق، لكن اختلف أيهما أفضل الوتر أم صلاة الفجر. في الجمهور يرون الوتر أفضل، والشافعية لهم قولان في ذلك. القول الأول سنة الفجر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي خير مما طلعت عليه الشمس، وهذه خيرية تدل على إطلاق الفضل، ففضلها أعظم من فضل الوتر. والقول الثاني بل الوتر أفضل، وأنا أدين الله بهذا القول الثاني وهو الصحيح، فالوتر أفضل من أكثر من وجه. الوجه الأول أن الوتر أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما سنة الفجر لم يأمر بها. أن نسلم قد أمر الأمة بلسان حالي لا بلسان مقالي، ولسان القال أقوى عن لسان الحال، فهو أمر بالوتر عندما قال صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشي صبح فليوتر بواحدة، لم الأمر هو الآن، فقد أمر بها، فلما أمر بها دل على أنها أفضل أو أعلى مراتب النافلة، إن لم تكن واجبة، لأن الأصل في الأمر الوجوب، فقال علماؤنا فإن لم يكن واجبة فهي أعلى مراتب النوافل. فإذا هذه دلالة أيضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الوتر أفضل، وأيضا من دلالات أن الوتر أفضل أن سلم كما قلنا لم يتركه سفرا أيضا ولا حضرا. ومن فضل الوتر أيضا أنه من قيام الليل، وقد ورد النص الصريح على أن شرف المؤمن في قيام الليل، والاتفاق بأن قيام الليل هو أفضل النوافل على الإطلاق. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، لا سيما وأن الله جل في علاه حث الأمة واستنهض الأمة بأسرها بعد النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل عندما قالوا المستغفرين بالأسحار. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل ابن عمر في أن يقوم من الليل، نعم الرجل هو لو كان له من الليل، وما كانت النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل بحال من الأحوال، وكان إذا نام عن ليله لتعب أو لشغل أو لغير ذلك فكان يقضيه نهارا بأبي هو وأمي. وقد قال له جبريل تصريحا واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، والوتر من قيام الليل، دل ذلك على أن الوتر أفضل من سنة الفجر، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب وقت سنة الفجر، وقت سنة الفجر وأيضا القراءة فيها، أما وقتها بعد طلوع الشمس لحديث عائشة الظاهر بأنه إذا سكت المؤذن قام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. طيب طلوع الفجر مش الشمس، متشكرين أنتم مستيقظون الآن، جيد. فأقول بعد طلوع الفجر يبدأ وقت صلاة سنة الفجر، لا سيما أن الحديث الظاهر بأنه في حديث حفصة قالت لما أضاء الفجر قام سنة فرجع ركعتين خفيفتين. وعائشة رضي الله عنها تقول إذا سكب المؤذن أو إذا سكت المؤذن قام سنة فرجع ركعتين خفيفتين. فإذا صلاة الفجر أول ابتداء صلاة الفجر عند طلوع الفجر يصلي ركعتي الفجر كان يصليهما النبي صلى الله عليه في هذا الوقت. والقراءة فيهما العلماء اختلفوا فيها اختلافا عظيما، بعض العلماء من السلف قالوا لا قراءة في فيها هاتين الركعتين، يصلي قائما هي فقط بلسان الحال، قائما ركعا رافعا ساجدا ولا يقرأ فيها بحال. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين إذا سكب المؤذن أو سكت المؤذن يصلي ركعتين خفيفتين. أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب أم لم يقرأ؟ وهذه دلالة واضحة جدا أنها كأنها لم تستمع بأنه قرأ وتشك هل قرأ أم لا. فلما وصفت بالتخفيف قال ومن التخفيف ألا يقرأ فيهما، فقالوا لا قراءة في ركعتي الفجر. وهذا القول هو أضعف الأقوال، هو قول شاذ لأنه قد ثبت بالسنة الصريحة بأن السلام كان يقرأ، فقالوا لا يقرأ وهذا ضعيف. القول الثاني قالوا يقرأ ويقرأ بأم الكتاب فقط، وهذا قول مالك، يقرأ بأم الكتاب ولا يقرأ بغير أم الكتاب. أيضا حديث عائشة نقول هل قرأ بأم الكتاب أم لا، إذا كانت تقول ما كاد أن ينتهي إلا ويركع، فكأنه يقرأ بأم الكتاب سريعا ويركع، فلذلك قال لا قراءة في صلاة الصبح سنة الصبح إلا بأم الكتاب. وجمهور أهل العلم يرون بأنه يقرأ فيها بأم الكتاب، وأيضا بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هذه آيات التوحيد، قل هو الله أحد سورة القرآن ورب القرآن قل يا أيها الكافرون، لأنها دل على توحيد الله جل في علاه، وهذه كأن من بلاد الفجر تشرق الشمس على توحيد الله وتغرب الشمس ليلا على توحيد الله جل في علاه، فيكون المرء صباحا ومساء على توحيد الله حتى إذا ختم الله عليه في يومه أو في ليلته يكون بتوحيد الله جل في علاه. فكان غالبا ما يقرأ بقول يا أيها الكافرون براءة من أهل الشرك، وقل والله أحد إثبات التوحيد لله جل في علاه، لأن ركني لا إله إلا الله أو ركني التوحيد هو الولاء والبراء والإثبات والنفي، لا إله إلا الله ولا إله للتوحيد ولا إله للتوحيد، وبراءة من الشرك وبراءة من أهل الشرك. فقل يا الكافرون تحمل البراءة، وقل والله أحد تحمل الولاء، وكان معهما النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين. وكان يقرأ أيضا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، دعوة إلى التوحيد، وأيضا آيات البقرة المشهورة، ولكن الغالب كان يقرأ بقل يا أيها الكافرون ويقرأ بقل هو الله أحد سبحانه جل في علاه. هذه بالنسبة للقراءة، وهذا الراجح الصحيح، وإن كان بعض القوم من الأحناف يقولون من فاته حزبه في الليل فليقرأ حزبه في هاتين الركعتين، يعني يطيل، وهذا مخالف للسنة. يعني الأحناف يقولون لو رجل كان بيقرأ البقرة في الليل فنام عن حزبه، لو قام من الفجر قبل أن يصلي الفجر يصلي ركعتين بالبقرة فيعوض ما فاته، وهذا مخالف للسنن ولم يعهد عن السلف بحال. إذن السنة في ذلك أن يقرأ بالفاتحة ويقول يا كافرون ويقول هو الله أحد. المسألة الرابعة، فإذا قلنا بسنة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت لا يصلي إلا هاتين الركعتين، فهل يجوز صلاة غير هذه الصلاة أم يقف عند هذه الصلاة؟ هذا خلاف عريض بين العلماء. الشافعية لهم أقوال ثلاثة. القول الأول بأنه الصلاة مع هذه الصلاة اللي هي صلاة سنة الفجر إذا صلى معها نوافل مطلقة مثلا أو نوافل أخرى الكراهة مطلقة، عدم الكراهة مطلقا ما لم يصلي الصبح. في حد فاهم؟ ما حدش فاهم؟ ما حدش فاهم أي حاجة؟ اللي مش فاهم يرفع إيده. كله مش فاهم ما شاء الله، ده جميل جدا. أنت فاهم؟ لا والله، يبقى عشان حلقت رأسك فبقتني بما فاهم. الكراهة مطلقة فسر. نعم الكراهة مطلقا، يصلي صلى السنة أمام يصلي السنة لا صلاة إلا هاتين ركعتين، دي كراهة مطلقة. قول الوجه الثاني المقابل، الوجه الثاني المقابل حبيبي يا من حلق شعره، عدم الكراهة مطلقا. عدم الكراهة مطلقا هذا إيش؟ مقيد بإيش؟ صلاة الصبح. ليش يا شاطر بقى؟ ليش أنت هتضربني بقى صلاة؟ قول الدليل. أنا سألناها عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والوجه الثالث وسط، قالوا لا نقول بالكراهة وعدم الكراهة. قلنا كيف؟ قالوا لو صلى السنة، لو صلى هاتين ركعتين دخلت الكراهة، فإن لم يصلي لم تدخل الكراهة. مفهوم؟ يبقى زيد قام بعد طلوع الفجر وكان قد نسي الوتر، قال يصلي الوتر قبل أن يصلي سنة الفجر، لو صلى سنة الفجر دخلت إيش؟ الكراهة. ما لم يصلي سنة الفجر فالكراهة مرفوعة. مفهوم؟ طيب. وبعض العلماء يرى أنه لا صلاة إلا هاتين الركعتين، وهذا قول ابن حزم وقول كثير من العلماء، قالوا لا يجوز، مش كراهة، لا يجوز صلاة إلا أن يصلي في هذا الوقت إلا هاتين الركعتين. وبعض العلماء قال بالكراهة مطلقة حتى لو صلاة ذات الأسباب. والصحيح الراجح أنه القول الوسط، بأنه إذا صلى سنة الفجر يكره له أن يصلي بعدها، فإن لم يصلي سنة الفجر فله أن يقضي ما فاته، لأنه قد ورد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه كان يفوته الوتر من الليل فيقوم فيصليه قبل رغيبة الفجر، كان يفوته الوتر من الليل فكان يقضيه قبل أن يصلي رغيبة الفجر، فهذا إثبات على أنه إن دخل في السنة فالكراهة موجودة، وإلا فلا كراهة، وهذا الأصل الأصيل. لا سيما أن السلف قد بين لنا حتى في أوقات الكراهة أن ما فاته من النوافل بأنه كان يقضيه في مثل هذا الوقت. هذا بالنسبة للصلاة مع هذه الصلاة. بعض العلماء يقول إذا قلنا بعدم الجواز فعندنا أدلة كثيرة جدا بعدم الجواز، الذين قالوا بعدم الجواز أو الذين قالوا بالكراهة مطلقا، بأنهم قالوا قد ورد عندنا عن حفصة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بزغ الفجر إذا أضاء الفجر لا يصلي إلا ركعتين. وهذه حكاية فعل، وحكاية الفعل تبين الاستحباب ولكن لا تدل على الكراهة. مفهوم ولا غير مفهوم؟ يعني الذين قالوا بكراهة مطلقة قالوا عندنا أدلة كثيرة بأن حفصة رضي الله عنها قالت إذا أضاء الفجر لم يصل، وهذا نفي وإثبات، ما صلى الإنسان إلا ركعتين ركعتين، فنفي الإثبات يدل على الحصر، يدل على الإنسان لم يصلي إلا الركعتين. فقلنا إذا قلتم بهذا فهذه حكاية فعل، وحكاية الفعل تدل على الاستحباب، وهذا محل اتفاق، محل الاتفاق بأنه لا يصلي إلا هاتين ركعتين، مستحب له ذلك. لكن نحن نتكلم الآن في الكراهة، هل يكره له أن يصلي مع غيرها أم لا؟ فالدليل لا يساعدكم على القول بالكراهة، لكن يساعدكم على القول بإيش؟ باستحباب التوقف عند هاتين الركعتين. نستدل أيضا على حديث الترمذي، ولكن هذا من الأحاديث القولية التي يستدل بها. قال الترمذي عن الإنسان قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، وهذا صريح فيما يستدلون به، قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، وهذا الدلالة واضحة جدا أنه فرغ الأمر إلا أن تقف عند ركعتين. لكن هذا الحديث قال فيه الترمذي هو حديث غريب، وإن ورد له بعض الشواهد لكن الحق أن الحديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح، وإن صح لكان دليلا على أنه لا صلاة إلا الركعتين، لكن ورد بسند صحيح عن ابن عباس عن غيره أنه كان يقضي ما فاته من الليل من الوتر قبل أن يصلي رغيبة الفجر. فإذا هذه الصلاة صلاة ذات السبب يمكن أن تصلي قبل أن يصلي سنة الفجر. المسألة الخامسة التي تتعلق بهذا الباب سنة الاضطجاع بعد صلاة الفجر، يعني هذه السنة سنة رغيبة الفجر لها سنة وهي الاضطجاع بعدها، وهذا مات عند كثير، اندثر عند كثير من الناس لا يفعلون ذلك، وكان من الصحابة كمجاهد وغيره كان إذا صلى سنة رغيبة الفجر وضع يده على خده والضرع يمينا يقول أفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي المؤذن فيؤذن لإقامة صلاة الفجر. عامة هذه سنة كما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن، وفي رواية إذا سكب المؤذن قالت فقام وسلم فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن، ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. وفي رواية كان إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قيام الليل والوتر فإن كانت مستيقظة أيقظها فتكلم وأسامر معها، وإلا اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، والاضطجاع يستمر إلى سنة الفجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع سنة عنه وهي سنة فعل، وقد ورد بأنها على القول، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين الفجر فليضطجع على يمينه. هذا حديث اختلف في إسناده، فبعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه، والكثير يحسن هذا الحديث وإن كنت أميل إلى التضعيف، لكن هم يحسنون هذا الحديث للروايات والشواهد على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من قوله، القوة أنه من قوله قال إذا صلى أحدكم الفجر سنة الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. تمسك بهذا الحديث ابن حزم وقال بوجوب الاضطجاع بعد سنة الفجر، يعني هو قال بوجوب التوقف بالوجوب على التوقف عن الصلاة إلى هاتين ركعتين، ثم قال بوجوب الاضطجاع بعد سنة الفجر. الأقوى من ذلك خلاص قلنا بالوجوب جزاك الله خير ارحمنا بما قلت، لكن أتانا بالصاعقة الكبرى قال فمن لم يضطجع بعد سنة الفجر فصلى الفجر فصلاته باطلة، وهذا موت يعني والله موت. ليش؟ وطبعا على التأصيل الذي يؤصله، لأنه قال من لم يضطجع فقد عصى الله ورسوله، قد عصى رسول الله بفعله، ومع أنه في الأصل عنده أن الاضطجاع الذي ورد في الفعل نفسه سلم أنه لا يدل على الوجوب، حكاية الفعل عنده لا يدل على الوجوب، لكن هو يستدل بإيش؟ بحديث أبي هريرة أنه قال فليضطجع على شقه الأيمن، قال إذا الأمر والأمر الوجوب، فمن لم يفعل ما هو كان ما كان واجبا فقد عصى، فمن عصى بطلت صلاته، مطلق النهي يقتضي إيه؟ الفساد. يبقى إذا من لم يضطجع سنة، يبقى كل الناس في الفجر عندهم إيش؟ غير قائم، ما في السنة هذه ماتت. بالله عليكم من يضطجع على شقه الأيمن بعد سنة الفجر؟ اللي يضطجع الفجر كل مرة؟ فعلتها مرة ها؟ مين؟ هو عامة يعني مرة واحدة تكون من أهل الحديث، اعمل بالحديث مرة تصبح من أهل، مرة واحدة. فالغرض المقصود يعني من لم يضطجع صلاته باطلة، كلام ضعيف جدا مرذول غير مقبول صراحة، شاذ من لا يقبل من الإمام الفحل الإمام ابن حزم. لكن الاضطجاع سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وإن قلنا بصحة الحديث فهي أيضا من قوله. المسألة السادسة التي نختم بها هذا الباب وهي مسألة قضاء سنة الفجر، إن فاتت سنة الفجر فهل للمرء أن يقضيها أم لا؟ أما بالنسبة لقضاء الفرائض ففيها ما فيها من إيش؟ من المعارك الضارية بين العلماء، لأن كثير من العلماء يقولون تقضى، وقليل من العلماء يقولون لا تقضى إلا بأمر جديد، يقولون لا تقضى إلا بأمر جديد. ليش؟ لأنهم قالوا بأن المسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، فهو ذكر النوم وذكر النسيان، إيش اللي فيها مقتول؟ أنت مسهرينك طول الليل وجاي تأتي تموت لنا في المجلس، تفضل صاحب الحديث هات إيش اللي فيها، إيش اللفتة اللي فيها، تفضل شرفنا بك، زادك الله حرصا، شرفنا بك تفضل. سؤال تاني، انت لسه بتتثقب؟ ايش اللي فيها من نام على صلاة او نسيها فليصليها وقتما ذكرها؟ يستدل به العلماء على ايش؟ على اضعف ايه؟ على عدم قضاء صلاة الفجر. يا حلاوة يا حلو، وانت النوم له، انت من متى ما نمت؟ تفضل. من متى نمت امبارح؟ شكرا. تفضل. يعني انا اريد وجه الدلاله. هات استاذ. اي كل صلاه جزاك الله خير انت فتحت الباب، لكن نريد تقييد بقى كيمياء. خليك نشتم عبير يد اتنين الف كف الف اربعه. ما انت ايوه هو ذكر نوم ونسيان فلم يذكر التعمد، والمسكوت عنه هنا مخالف في حكمه، فحكم النائم والناسي ان يقضي. اذا المتعمد بالمفهوم ايش؟ لا يقضي. ومثلون في ذلك قال من نام عن صلاة ونسيها، إذا ذكر النوم ونسيان لم يذكر التعمد، إذا التعمد لا يقضي. وإن كان الجمهور يرون بحديث بعموم قول سلم بين الله أحق بأنه يقضي، وهذا معترك لا ندخل فيه الآن. أما بالنسبة لقضاء السنة، فقضاء سنة الفجر إذا نسيها أو نام عنها أو تركها فله أن يقضيها، لأن سلم قد قضى عموما بالقول وبالفعل السنن التي كان يواظب عليه. فإن سلم قد انشغل بتفريط، والانشغال ينزل تحت النسيان، هو أقوى من النسيان، لذلك قضاها سلم، انشغل بتوزيع الصدقة على الناس ولم يصلي سنة الظهر البعدية، فلما دخل في بيت أم سلمة فقضاها، فسألته أم سلمة أنت يا رسول الله تصلي بعد العصر؟ أنت نهيت عن الصلاة بعد العصر، تصلي بعد العصر تندهش تتعلم تسأل لتتعلم. فبين لها أم سلمة أنها سنة الظهر لكن قد شغل عنها، فقضاها أم سلمة من الفعل ومن القول. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة ونسيها عموما فليصليها وقتما ذكرها. وأيضا من الإقرار أن سلم وردت هذا دليل خاص في سنة الفجر، من الإقرار أن سلم دخل على رجل يصلي فقال الفجر، صلي الفجر أربعا، صلي بعد الصلاة صلي الفجر أربعا، قال هذه سنة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الاتفاق عند أهل السنة والجماعة بأنه من نام أو نسي صلاة سنة الفجر أو نام فقام على إقامة الصلاة فليبدأ بصلاة الفريضة وليقضي سنة الفجر بعد طلوع الشمس، هذا الأولى له، حتى لا يدخل في مسألة الخلاف المشهور بين العلماء هل الصلاة ذات السبب تصلى في الوقت منهي عنه أم لا. وإن كنا ندين الله أنها تصلى، ولكن جمهور العلماء يرون أنها لا تصلى، والقاعدة الفقهية عند العلماء الخروج من الخلاف ها مستحب، فالخروج من الخلاف مستحب فيصليها بعد طلوع الشمس، ورد أثر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن له أن يقضيها. وبهذا نقول قد انتهينا من هذا الباب. الباب الثاني الذي انتقل إليه المصنف هو باب فضل سنن الرواتب، وضممنا هذا الباب مع هذا الباب لأنه كما قلنا مع نفس الفضيلة، يعني ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. نعم سيدي. قضاء الوتر ماله؟ والله في النهار ورد أن سلم كان إذا نام عن حزبه في الليل صلى 12 ركعة قبل الزوال، فهنا يشفع الوتر لا يصليه وترا. وقد ورد في البغوي في شرح السنة قد أورد وأخرج حديثا بأن سلم صلاه وترا أيضا، لكن كان غالب حال أن سلم في القضاء يقضيه 16 ركعة شفعا، ولكن ورد أيضا أنه قضاه إيش وترا، فمن فعل ذلك فالعتب، ومن فعل ذلك فالعتب. والسنة أن يفعل ذلك تارة ويفعل ذلك تارة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. من النوافل أيضا هو النوافل الرواتب، وقلنا الرواتب سميت رواتب لأنها شابهت الفريضة بالتوقيت وأيضا بالمواظبة عليها من سلم ما كان يتركها. ورد أن بعض العلماء قال النوافل الرواتب هي 10 لحديث ابن عمر الأخير الذي يتكلم فيه أنه صلى ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ورغبة الفجر نقل عن حفصة أنها كان يصليها فقالوا 10، وبعضهم قال بل 12 ركعة، وبعضهم قال 16 ركعة للأربع قبل العصر. وصحيح رجع أن الرواتب هم 12 ركعة، هذه النوافل الرواتب 12 ركعة بالترتيب في حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها قالت من صلى لله 16 ركعة. أول مسائل هذه المسائل من صلى لله يعني داوم عليه، لأن هناك رواية في السنن في غير الصحيح قال من ثابر داوم، يبقى ما يحسب المرء أنه لو صلىها في يوم أو في ليلة أو في يوم أو في يوم تالي أو في جمعة مثلا أنه يحوز هذه الفضيلة. والقصر عند الله مبهم، وهذا القصر المبهم عطاء الله لا يتصور، لكن المسألة على الديمومة، على الديمومة هي تسقط في السفر، لكن هي على الديمومة، ديمومة حال المرء أنه يواظب على هذه السنن لا يتركها بحال من الأحوال. فقال من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له قصرا في الجنة. والمثابرة معناها الديمومة والمداومة. وهذه المسائل التعلق بهذا الباب، أولا كم عدد الركعات؟ كما قلنا اختلف العلماء، بعضهم قال 10 لحديث ابن عمر رضي الله عنه، وبعضهم قال 12 ركعة لحديث أم حبيبة، هذا الراجح. وبعدهم قال 16 ركعة لحديث ابن أبي طالب بأن سلم قال رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا. وفي الرواية عن علي في المسند أن سلم كان يصلي أربعا قبل العصر يفصل بينهما بسلام. لكن حق الرواتب هو كما قلنا 12 ركعة لقول سلم من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة. وفي الرواية الأخرى من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة أو بنى الله له بيتا في الجنة. ومن زاد زاد الله له، لأن ابن سلم في الحديث الذي حسنه بعض المتأخرين قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر يا رسول الله أرأيت إن أكثرت؟ قال الله أكثر وأطيب، يطيب لك ويزيد لك، إن الله لا يمل حتى تمله. فهذه بالنسبة للمسألة الأولى. وسنختم إن شاء الله بالنوافل الأخرى التي تقارب النوافل الرواتب، لأن بعض العلماء رأى أن الضحى أيضا من نوافل الرواتب فضمها، فصارت عند بعض العلماء كم 18 ركعة، صحيح ولا لا؟ لأنه بالأربع ركعات العصر وبركعتي الضحى إذا مع 12 ركعة وصل إلى إيش؟ إلى 18 ركعة. فأيضا قالوا هي من السنة الرواتب لأن سلم لم يتركها سفرا ولا حضرا، لم يترك سلم سفر. والصحيح في قول عائشة فصلت لنا في النزاع، لأنها قد حكت لنا أنه كان سلم لا يصلي إيش الضحى، فحكت لنا أن سلم كان يترك الضحى، وحكى لنا من رأى سلم يصلي الضحى أنه يصلي الضحى، يبقى دلالة أنه كان يترك طارة وإيش ويفعل طارة. والرواتب ميزة الرواتب أنه كان يواظب ويداوم عليها، فهي ليست من الرواتب. المسألة الثانية يستحب فعل ذلك في البيت، هذه السنة أن يصلي 12 ركعة يستحب ويتأكد الاستحباب أن تصلى في البيت لأدلة كثيرة جدا. لأن عائشة رضي الله عنها كانت تصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الرواتب، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا في البيت ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى البيت فيصلي ركعتين. فهي بيانة تقول أنه كان يتقصد أن يصلي النافلة في البيت. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر في البيت ثم يخرج فيصلي بالناس الفريضة ثم يرجع فيصلي ركعتين بعد صلاة الفريضة. وعندنا أحاديث قولية، هذه الأحاديث الفعلية، الأحاديث القولية واردة أيضا من سلم، من الأحاديث الفعلية أن سلم صلى سنة الفجر رغبة الفجر في البيت واضطجع على شقه الأيمن حتى جاءه جبريل يؤذنه بإقامة الصلاة. ومن السنن القولية أن سلم قال أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فيها دلالة واضحة جدا على فضيلة الصلاة في البيت. أيضا قول صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، ماذا تستفيدون يا أهل العلم يا أهل الفقه يا أهل السلف في العقيدة النقية التقية من هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. كم من الأعوام نعيش من أجل العقيدة وندرس كتبا للعقيدة، لو ما وجدتش الأيدي كلها مرفوعة الدرس ممكن يتوقف، يعني يتوقف. أنت بالذات لو ما أجبتش عليها عقيدة يعني أكسر رأسك. نعم، الوراق لنايل الذي إذا وضع رأسه في شيء اشتم العبير فراح فذهب. بتكتب هترفع ايدك يعني انت عارف؟ انا مش عارف بس عشان نطمن اخويا الله يكرمه. عارف جيد. طب والباقي البقيه مش عارفين؟ هات، انت ضيف علينا فلا بد ان نكرمك بالاجابه. صحيح، ممتاز، في دليل على انها لا تصلى في المقابر او حرمة الصلاة في المقابر او كراهية الصلاة في المقابر، لكن دليل على عدم الصحة هذا استنباط، والا فالمعترك دامي في هذا الباب. وهل ان مطلق انها يقتضي الفساد ام لا؟ لكن هذا صحيح، هذه فيها دلالة على الصلاة في المقابر ايش لا تجوز. وقد ورد حديث ضعيف في ذلك تصريحا نهى سلم عن الصلاة في ايش قال في المجزرة وفي الحمام وفي المقبرة، وهذا حديث ضعيف. لكن هنا سلم نهى عن استقبال القبر ونهى عن الصلاة في القبور بهذا الحديث، قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، دلالة واضحة جدا على أن القبور لا يصلى فيها، لا يصلى فيها. هذه مسألة عقدية مهمة جدا، الصلاة في القبور وسيلة إلى عبادة أهل القبور، الصلاة في القبور وسيلة عبادة أهل القبور، هذا ليس مجال التفصيل فيه لأنها من باب العقائد ويوم السبت مسرحه طويل. وأيضا من ذلك بأن المسلم بين أن صلاة النافلة في البيت كصلاة الفريضة في المسجد، صلاة النافلة في البيت كصلاة الفريضة في المسجد. إيش معناه؟ ملهم يا بركة، إيش معناه؟ طب أحل على البنة أو صديقك وصديق العمر والحفظ، أحل على البنة، ها؟ على البنة، البنة مش موجود، ما جاش، خذ وإيش؟ أحل عليه، هو عمال يرفع إيده، كمان مش عارفه؟ شكرا. ها؟ المضاعف، يعني صلاة النافلة في البيت في 27 درجة من صلاته في المسجد، من صلى في المسجد فصلاته بواحد، ولو صلاها في البيت فصلاته بكم؟ تضعف عليها 27. هذا النص من كلام سلم، صلاة النافلة في البيت كصلاة الفريضة في المسجد، صلاة الفريضة في المسجد تفضل صلاة الفرض بكم؟ 27 في 25، أيضا صلاة النافلة كذلك، فصلاة النافلة في البيت تفضل صلاة النافلة في المسجد ب 25 أو 70. وعشرين. مسألة ثالثة، ما من عبد يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بها بيتا في الجنة، كما قلنا الركعات على خلاف بينها وقد فصلناها في المسألة الأولى. الفوائد، فضل الصحابة والتابعين لشدة تحري هؤلاء في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة قالت ما سمعت أنا لما سمعت ما تركتهن عندما سمعت المسألة، تسلسل هنا تسلسل من الذهب. قال فمن صلى 16 ركعة في اليوم والليل بنى الله بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة رواية الحديث تعمل به، تقول ما تركتهن منذ سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بذلك. قال راوي الحديث عن أم حبيبة عن بسر قال ما تركتهن منذ سمعت ذلك من أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. قال عمرو بن أوس الذي سمع من عن بسر قال ما تركتهن منذ سمعت من هذا الحديث من عن بسر. قال نعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعت عمرو بن أوس يذكر هذا الحديث. وهذا فضل الصحابة والتابعين، لا سيما أن سلم قد بين فضل هؤلاء وزكاهم الله من فوق سبع سموات. أما بالنسبة للحديث سأبينه، وأما الآية أريدها منكم. زكاهم النبي سلم فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم تغزون أو يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب رسول الله فيقول نعم فيفتح له، ثم فقال فيغزون فيقال فيكم من صاحب رسول الله فيقول نعم فيفتح لهم، ما هؤلاء من تابعون. وقال فقالوا في الثالثة، وقال بعضهم شك في الرابعة، والحق أنها تقف عند الثالثة. ائتنا بعذر نقبله، وإلا فالمسألة عليك ستكون أشد من السيوف. هو أنت مهندس سيارة ولا مهندس تراب وأسمنت؟ لا مش لما هي مش محتاجة من المهندس، ليش بقى تأخرت عن الدرس؟ كان لازم تحل، عايزة مية ولا برشام؟ محصور وطلعته بفمك ولا بيدك ولا بايش ولا بالسحر؟ يعني طلعته بالسحر ولا بيدك؟ ليش ما طلعته بالسحر؟ ها؟ السحر كافر؟ انت اتعلمت منها في المدارس انك تطلق الكفر كده على البشرية؟ انت اتعلمت في هذه المدارس بجرأة التكفير بهذه الطريقة؟ وهذا حديث ضعيف لم يصح مرفوعا، هو موقوف. هكذا على طول بتطلق الأحكام، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. قل السحر حرام، ثم قل منه ما هو كفر ومنه ما ليس بكفر. كنت شافعي المذهب يا حبيب، رجعت قبلنا رجوعك، تفضل جزاك الله خير. الشمس المشرقة علينا والله دكتور أيمن، يعني مش عارف، طب ما بما تعتذر لنا من تأخيرك وتضييعك للدرس أمس وتأخيرك يوم السبت، في إيش؟ أدام الله عليك الصحة والعافية والخير والسعادة والهناء، وحفظ لك النعمة، أمين يا رب العالمين، جزاك الله خير. طيب الآية التي تدل على فضل التابعين ومن تبعهم بإحسان في سورتين صريحتين في سورتين، هات ها محمد رسول الله. هذا شفت أنت إيش قصر الأمر في الاستدلال عليه، الصحابة فقط، وأنا عايز مين؟ ها ما. ها ها صوتك فتأدى صوتك تخين فعليه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فين الشاهد بقى؟ والذين اتبعوهم بإحسان، ممتاز. لا ثانية والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا فلان وإخواننا. هذه دعاء على التزكية في كتاب الله. الفائدة الثانية فضل الله الواسع في العطاء. سنت عشرة يصلي سنت عشرة ركعة فقط بيت في الجنة. تعرف إيش بيت في الجنة؟ يعني أنت الآن لو عندك بناية في أعظم الشوارع مثلا في هذه البلد حفظها الله، وهذه البناية يقول لك بس أن تصلي ركعتين في وتأخذ هذه البناية، لا أنت هتصلي 140 ركعة وتأخذ، صحيح ولا لا؟ أنت سنت تصلي سنت عشرة ركعة فقط يبني الله لك قصرا في الجنة لا تبأس فيه بحال من الأحوال، ولا يبيت وأنت فيه في خلود لا يبغون عنها حولا. فهذا واسع عطاء الله جل وعلا، والله هو الكريم الجواد. نسأل الله أن يتلطف لنا برحمته وأن يحسن إلينا وأن يعاملنا وأن لا يعاملنا بما نحن أهل له، وهو أهل لكل خير. الفائدة الثالثة خيرية الاستمرار في العمل الصالح. إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وهذا الذي يحبه الله منك. لذلك النبي السلام يقول قلل من العمل، اكلفوا من العمل ما تطيقون لكن استمروا عليه، لأن الاستمرار يدل على الصدق. يا رجل ممكن يأخذ الليل كله قيام وعام وباقي العام بأسره لا يعمل طاعة